مرخوص فصل 3. وإيسا أندس بتان في بيت الصلاة ونادم واحد إيدا ميت قايد داخل وناس واحدين خدوا بالهم في إيسا عشان يدوروا يشوفوا كان هو يداوي ولا في فكرهم كان هو يداوي نادم في يوم السبت دا يبقى لهم فرصة عشان يخطوا فوق تهمة. وإيسا هجى للراجل الإيدا ميتة وقال قم فوق قدام الناس. وإيسا سعى لهم وقال شنو الحلال في يوم السبت، الخير ولا الشر؟ حلال ليلة ننجو الناس ولا نقتلوهم؟ وهم ما ردوا لي شيء. وهو اللفت وشاف قوات روسينهم ودا بيجي لي قاسي بالهين وزئل منهم وهجى للراجل وقال مد إيدك. والراجل مداها وخلاص إيدا هيت. وأجلك الفارسيين مرقوا وأشاوروا مع الناس حنهزب هيرودس في شنك كيف يقتل إيسا. وإيسا قام مع التلاميذ ومشى في خشم البحر وناس كثيرين بالهين من دار الجليل تعبوه وفي ناس من دار اليهودية كلها ومن مدينة القدس وبلد أدومية والبلدان الخادي لبحر الأردن ومن تراب حنصور وسيدة. والناس دول جو ليا عشان سمعوا خبر حن الشيء الإيسا قاعد يسويه وعدد الناس بيجي كتير بالهين. وإيسا أمرهم للتلاميذ ليجهزوا ليا مركبة عشان يمرق من المعاصرة. وإيسا داوى ناس مردانين كتيرين وعشان دا كل الناس المردانين قاعدين يلآسروا ويدوروا يلحقوا ويلمسوا. وأي نادم ألين دا الشيطان سجد قدامه وقت شاف إيسا. وكل الشواتين آتوا وقالوا انت بس ابن الله. وإيسا أمرهم عشان ما يقوروا الناس هوياته. وإيسا ركب في الحجر ونادى الناس الهو يدورهم وهم من مشوا ليا واختار منهم 12 رجال عشان يرافقوه. وهو جالاهم رسل دول الناس الهو رسلاهم ليبلغوا البشارة وأنتاهم قدرة عشان يطردوا الشواتين. والاتناشر دول هم من سمعان الإيسا سما بطرس وياخوب ولاد زبدي ويوحنا أخو لياخوب. وإيسا سما أولاد زبدي دول بوان أرجس معناتا أولاد الدقداق. واختار أندرياس وفيليبوس وبرتولما ومتى وتوما وياخوب ولاد حلفة وتدايا وسمعان الصوري ويهوذا الإسقريوتي النادم الخان إيسا. وإيسا مشى البيت وبتان ناس كثيرين بالهين مشوا ليا لحد إيسا وجمعاتا ما لقوا فرقة يأكلوا كله. وأخوان إيسا سمعوا الخبر ده وقموا ليكربوه وقاعدين يقولوا هو راسه لفة خلاص. والعلماء الجو من القدس قالوا أكيد هو مشوطن إبليس كربه، هو قاعد يطرد الشواطين بقدرة هنا كبير الشواطين. وإيسا ناداهم وهج لهم بأمثال وقال كيف الشيطان يطرد الشيطان؟ كان ناس هنا مملكة بداوسوا عن بيناتهم، المملكة دي ما تقدر تقعد ثابتة، وكان ناس هنا بيت واحد بينفرقوا وبداوسوا عن بيناتهم، البيت ما يقعد ثابت، وكان الشيطان قما يداوس نفسه مملكته تنفرق وهو ما يقدر يقعد ثابت وخلاص مملكته تكمل أجله. وبمثل آخر نفسر ليكو كيف نطرد الشواطين، ما في نادم اللي يدخل في بيت النادم القوي ويسر خمامة إلا كان أول ربط الراجل القوي، وكان ربطه خلاص أكيد يقدر يشيل كل خمامة. ونقول ليكو الحق، الله يسامح للناس كل ذنوبهم وكل كلام الكفر اللي بيقوله، لكن كان أي نادم يهجي كلام كفر في الروح القدوس الزم ده أبدا ما ينغفر، هو بيجي خاطي بالزنب اللي يقعد في راسه إلى الأبد. وإيسا قال الكلام ده عشان قاله هو إن ده شيطان. وأما لإيسا وأخوانا مشوا ليا وبيكفوا برا من البيت ورسلوا نادم عشان يناديه. وناس كثيرين قاعدين مع إيسا وهو قاعد في أسودهم وقالوا ليا أمك وأخوانك قاعدين برا بينادوك. ورد لهم وقال أمي وين وأخواني وين؟ وألفت للناس القاعدين معايا وقال شيفوا دول هم من أمي وأخواني، وأي نادم اللي بيسوي مرادات الله هو بس اللي يبقى أخوي ولا أختي ولا أمي.